أولى أسئلة هذه الحلقة في رسالة بعث بها مستمع أو مستمعة، يقول في الأسئلة: أعطتني والدتي مالا لها لأحتفظ به عندي، وأصبحت كلما صار معها شيء من المال أعطتنيه لأحفظه لها. المال يزيد ولا يستقر على حال، ومضى عليه زمنا، فكيف أحسب زكاته وهو في زيادة؟ ثم هل يجوز لي أن أخرج زكاته بغير علم والدتي، أم يجب علي إخبارها؟ وهل يجوز أن أشتري بزكاة المال كتب علم، أم أصرفه على المساكين والفقراء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن وجوب الزكاة في هذا المال مع اختلاف مقاديره ومع اختلاف الوقت الذي تدفع فيه أمك لك هذا المال، فإن كل مقدار منه يبدأ حول وجوب الزكاة فيه من بدء تملك أمك لهذا المال، ويكون بالغا نصابا، ففي إمكانك التفاهم مع أمك وجدولة هذه المبالغ وتحديد كل مبلغ منها من جهة المقدار ومن جهة تحديد وقت تملك أمك له، والنظر هل كمل حوله أم لا، وهل يبلغ نصابا أو لا، وبعد ذلك تطبق ما يقتضيه الحكم الشرعي من جهة إخراج ما تم حوله وبلغ نصابا. أما الأمر الثاني فهو كونك تخرج الزكاة عن أمك بغير علمها، فالزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة من العبادات، والأصل في العبادات هو التعبد، والزكاة عبادة مالية تدخلها النيابة، ولكن تكون هذه النيابة من جهة أمك لك، بمعنى أنها تفوض إليك إخراج زكاة هذا المال، سواء كان التفويض لسنة أو كان التفويض مستمرا باستمرار وجود هذه النقود عندك، فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة بغير علمها، وإن أخرجتها فهي صدقة تكون من مالك أنت، وتعيد مقدار هذا المبلغ إلى مال أمك، وتستأذنها بعد ذلك في إخراج الزكاة. الثالث من جهة مصرف الزكاة، الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالشخص عندما يريد أن يخرج الزكاة يتقيد في صرفها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، وما ذكره السائل ليس من مصارف الزكاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جابر عبد الله عبد الله من شركة طيبة في المدينة المنورة، يسأل ويقول: قمت بأداء الحج متمتعا ولكني لم أذبح الهدي، وكذلك لم أصم لأني كنت أتيت المملكة للعمل ولم يكن معي نقود ولم تكن هناك فرصة للصوم، فماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الله جل وعلا قال في محكم كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا السائل إن كان متمتعا أو كان قارنا فإن الهدي واجب عليه، وحينما ذكر أنه عاجز عن الهدي وجب عليه الصيام، ونظرا إلى أنه ذكر في سؤاله أنه لم يذبح الهدي ولم يصم، فإن العبرة في حاله إذا كان يستطيع الآن يستطيع ذبح الهدي فإنه يذبحه في مكة ويصرفه في مصارفه الشرعية، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني بعث برسالته يقول: السائل عين لام يا من السودان يسأل ويقول: هل يجب الصعود إلى جبل الرحمة بعرفات أم يكتفى بالوقوف عند الحدود، لأن هناك حصل اختلاف بيننا في هذا الموضوع، وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك ما وسعه الله على عباده من أوقات في أداء العبادات، وما وسعه عليهم من أمكنة في أداء العبادات أيضا، ومن ذلك توسعته جل وعلا لعباده في جعل عرفة موقف جميع أجزاء عرفة يكون صالحا للوقوف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا. ففي أي مكان من عرفة وقف فيه الحاج فقد أدى هذا الركن. فليس من شروط الوقوف أن يصعد إلى جبل عرفة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من حوطة بني تميم الحلوة، يقول ميم ميم عين، يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب أصابني مرض، فقلت بمشيئة الله إذا شفيت من مرضي سأتصدق بمبلغ من المال، والحمد لله لقد شفيت، فهل هذا يعتبر من النذر؟ وهل يجوز لي أن أعطي هذا المال إخوتي، علما بأننا نعيش في مسكن واحد وحالتنا المادية محدودة؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من جهة اشتراطه أو من جهة تعليق وفائه بما وعد به حصول الشفاء من المرض، وأن الله حقق ذلك له فشفاه من مرضه، فإنه يفي بما علق عليه هذا الأمر. ولا شك أن عنده في نفسه تقدير لهذا المال الذي يخرجه. والأصل في النذر أنه يصرف على الفقراء ما لم يشتمل على تقييد يدل على جهة يصرف فيها النذر، وتكون هذه الجهة مشروعة. ونظرا إلى أن السائل ذكر أنه ساكن هو وإخوته في بيت واحد، فهذا يدل على وجود الشراكة فيما بينهم. فعملا بالاحتياط وبراءة ذمة السائل يصرفه في الفقراء ولا يصرفه على إخوانه الذين يسكنون معه في البيت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع أحمد شبلي. الأخ أحمد يقول: لقد قرأت صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الكتب، وذكر أن الإمساك يبدأ مع الأذان الثاني، وهو مع طلوع الفجر الصادق، أي يكون مع ابتداء صلاة الفجر. لكن هناك حديث آخر معناه أن صلاة الفجر تصلى بالغلط، وهناك حديث آخر معناه أن صلاة الفجر تكون مع الإسفار. فأشكل علي الأمر، هل أصليها بالغلس أم بالإسفار؟ وإذا صليتها بالغلس لا تطابق صوم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صومي باطلا، وإذا صليتها بالإسفار ومقدارها 60 آية مع الترتيب خرجت منها قريبا من طلوع الشمس، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، ما يتعلق ببيان ابتداء الوقت الذي يجب على الصائم أن يمسك فيه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وهو طلوع الفجر الصادق وهو الأبيض المعترض. وأما الأذان يعني ما يحصل من أذان من بعض المؤذنين فهذا فيه تنبيه على طلوع الفجر، لكن قد يكون هذا التنبيه سابقا لطلوع الفجر، وقد يكون مقارنا لطلوع الفجر، وقد يكون متأخرا عن طلوع الفجر. فإذا كان متقدما على طلوع الفجر وأمسك الشخص على أساسه، أو كان مقارنا لطلوع الفجر وأمسك الشخص على أساسه، فحينئذ يكون صومه صحيحا. أما إذا كان إمساكه اتباعا للمؤذن الذي أذن بعد طلوع الفجر ووضوحه، فحينئذ لا يكون الإمساك واقعا في محله، لأنه متأخر عن السبب الذي علق الشارع عليه وجوب الإمساك، وهو طلوع الفجر. لأن بعض المؤذنين يؤذن بعد طلوع الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة، فهذا لا ينبغي الالتفات إليه. وأما ما يتعلق بصلاة الفجر وهو الأمر الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى بين ميقات للفجر، وبين ذلك جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام نزل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقته، يعني من طلوع الفجر، والظهر من أول وقته حينما زالت الشمس، والظهر في والعصر في وقته حينما كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، والمغرب في أول وقته حينما غربت الشمس، والعشاء في أول وقته حينما غاب الشفق. ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الفجر قبل طلوع الشمس في آخر وقتها، وصلى به الظهر في آخر وقتها يعني قبل دخول وقت العصر، وصلى به العصر في آخر وقتها حينما كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وصلى به المغرب في آخر وقتها، وصلى به العشاء في آخر وقتها، وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين. فأنت إذا أردت أن تصلي الفجر فإنك تصلي الفجر بعد طلوع الفجر، ولا يكون فيه تلازم بين الوقت الذي تمسك فيه الصيام وبين الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول فيها: لي أقارب لا أزورهم إلا في العيدين، وذلك لأن نساءهم يتساهلن في موضوع الحجاب وأنا أنصرف من أجل ذلك، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن تقوية العلاقة بين الأقارب على حسب اختلاف درجاتهم مشروعة هذه التقوية، وتزيد قوتها بحسب قوة القرابة. وعندما يكون هناك عارض من العوارض التي تعترض أداء هذه الصلة من مثل ما ذكره السائل من جهة ما يحصل من النساء من أمور غير مشروعة وهو يمتنع عن الاتصال بهم وصلتهم لهذا المانع، فالمشروع هو أنه ينبه أولياء أمور النساء ويبين يحدد هذه الأمور التي ليست بمشروعة ويبين حكمها الشرعي، وأن الواجب على المرأة ألا تقدم عليها، وأن الواجب على ولي أمرها أن يمنعها من ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا الشخص عندما يعمل هذا العمل يكون قد عمل الواجب عليه، ثم بعد ذلك ينتظر، فإن زالت هذه المنكرات فإنه يزورهم، وإذا لم تزل هذه المنكرات فإنه يعمل موازنة بين جلب المصلحة ودرء المفسدة. فإذا كان يرى أن المصلحة في زيارتهم أرجح من عدمها فإنه يزورهم، وإذا كان يرى أن المصلحة في عدم زيارتهم أرجح من زيارتهم فإنه لا يزورهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من الرياض بعث يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عندنا ملابس زائدة قديمة فيها بعض العيوب كقلع الإزرار أو الشقوق الصغيرة أو الأصباغ، فهل يجوز التصدق بها للبرامج الخيرية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا كان عنده فضل من مال من أي وجه من وجوه المال فلا مانع من أن يتصدق به على من يكون محتاجا إليه، لأن الشخص قد يرى لباسا ويرى أنه ليس بحاجة إليه، ولكن عندما يراه شخص آخر يرى أنه في حاجة إليه، فإعطاء هذا النوع من الملابس للجمعيات الخيرية توزعها على من تراه مستحقا، أو أن الشخص إذا كان يعلم أحدا مستحقا من ذكر أو أنثى فإنه يعطيه إياه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: خرجنا في رحلة برية وكان الجو باردا، وفي إحدى الليالي لم نستيقظ إلا قريب طلوع الشمس، فأشرت على الأصحاب بأن يتيمموا لأن الصلاة كادت أن تفوت علينا بخروج وقتها، ولكثرة الأصحاب ولأن الجو بارد تيمموا وصلينا الصبح، مع العلم بأن لدينا ماء كثيرا ولله الحمد استطعنا أن نشعل النار قبيل طلوع الشمس، ولكن مع هذا أشرت عليهم بالتيمم لما سبق ذكره آنفا، فما حكم صلاتنا تلك وهل علينا إعادة؟ بارك الله في عملكم ونفع بكم المسلمين، آمين. الجواب: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وعزيمة، والتيمم رخصة، ولا يعدل الإنسان عن العزيمة إلى الرخصة إلا لمبرر شرعي، وما ذكره السائل من جهة خشية طلوع الفجر فليس هذا طلوع الشمس فليس هذا من المسوغات للتيمم، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة، والواجب عليه أن ينبه على جميع الإخوان الذين أفتاهم بهذه الفتوى التي ليست بصحيحة أن يعيدوا الصلاة. وحبذا لو أن الشخص عندما يريد أن يفتي أن ينظر إلى منزلته هو من العلم، هل هو من القادرين على معرفة الحكم بدليله، سواء كان ذلك من باب الرخصة أو من باب العزيمة، أو هو من الذين يتخرصون في الأجوبة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.